بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 153 من تفسير النسفي. فألقى موسى عليه السلام عصاه فتلقفت ما صنعوا، فلعظيم ما رأوا من الآية دفعوا إلى السجود. فذلك قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة سجدا. قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا، فما أعجب أمرهم، قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما أعظم الفرق بين الإلقاءين. وروى معجزا بنظمه العجيب، حيث قال: قل أعيد حيث قال قل فأتوا بسورة مثله. وطبعا هذه في سورة يونس عليه الصلاة والسلام. وقل فأتوا بعشر سور مثله. قل فأتوا بعشر سور مثله في سورة هود عليه الصلاة والسلام. وهاتان الآيتان أضفتهما وغير موجودتان في نص التفسير. أما في نص التفسير فاكتفى المفسر بذكر الآية التي في سورة البقرة، أعيده من عند، لأن الله تعالى جعله معجزا بنظمه العجيب، حيث قال: فأتوا بسورة من مثله. هذا في سورة البقرة. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وهذا يتعلق بالنظر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، بصري وحفظ وميكائيل باختلاس الهمزة، ميكائيل باختلاس الهمزة كميكائيل مدني، وميكائيل بالمد وكسر الهمزة مشبعة، غيرهم. وخص الملكان بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر، إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات. فإن الله عدو للكافرين، أي لهم، فجاء بالظاهر ليدل على أن الله تعالى إنما عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء، ومن عاداهم عاداه الله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، المتمردون من الكفرة. واللام للجنس، والأحسن أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن ابن سوريا، وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال ابن سوريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك بها. فنزلت. في الحاشية واحد ذكره الطبري في تفسيره، متابع بعون الله عز وجل. الواو في أو كلما للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات البينات، وكلما عاهدوا عهدا نبذه نقضه ورفضه، وقال فريق منهم، لأن منهم من لم ينقض، بل أكثرهم لا يؤمنون بالتوراة وليسوا من الدين في شيء، فلا يعدون نقض المواثيق ذنبا ولا يبالون به. ولما جاءهم رسول من عند الله، هو محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي التوراة، والذين أوتوا الكتاب اليهود، كتاب الله يعني التوراة، لأنهم بكفرهم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، المصدق لما معهم كافرون بها نابذون لها، أو كتاب الله القرآن نبذوه بعدما لزمهم تلقيه بالقبول. صم لتشقى، لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم، وعيد لتشقى، لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا أو بقيام الليل. فإنه روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فقال له جبريل عليه السلام أبقي على نفسك، فإن لها عليك حقا، أي ما أنزلناه لتنهك نفسك بالعبادة، وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة إلا تذكرة، استثناء منقطع، أي لكن أنزلناه تذكرة أو حال لمن يخاف الله، أو لمن يؤول أمره إلى الخشية، في الحاشية واحد انظر الدر المنثور، وتابع بعون الله عز وجل. تنزيلا بدل من تذكره، إذا جعل حالا ويجوز أن ينتصب بنزل مضمر أو على المدح، أو بيخشى مفعولا به، أي أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله. ممن خلق الأرض والسماوات، يتعلق به تنزيلا، صلة له. العلا جمع العلياء تأنيث الأعلى، ووصف السماوات بالعلا، أو وصف السماوات بالعلا دليل ظاهر على عظم قدرة خالقها. الرحمن رفع على المدح، أي هو الرحمن. على العرش خبر مبتدأ محذوف. استولى عن الزجاج، ونبه بذكر العرش وهو أعظم المخلوقات على غيره، وقيل لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه كناية عن الملك، فقالوا استوى على العرش أي ملك وإن لم يقعد على السرير البتة، وهذا كقولك يد فلان مبسوطة أي جواد وإن لم يكن له يد الرأس. والمذهب قول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الاستواء غير مجهول والتكييف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأنه تعالى كان ولا مكان، فهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، خبر ومبتدأ ومعطوف، وما بينهما، أي ذلك كله ملكه، وما تحت الثرى، وما تحت السبع الأراضين، أو هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة. وإن تجهر بالقول ترفع صوتك، فإنه يعلم السر، ما أسررته إلى غيرك، وأخفى منه، وهو ما أخطرته ببالك. أعيد، فإنه يعلم السر ما أسررته إلى غيرك وأخفى منه، وهو ما أخطرته ببالك، أو ما أسررته في نفسك وما ستسره فيها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي هو واحد بذاته، وإن افترقت عبارات صفاته، ردا لقولهم إنك تدعو آلهة حين سمعوا أسماءه سبحانه وتعالى. والحسنى تأنيث الأحسن. وهل، أي وقد، أتاك حديث موسى، خبره قفاه بقصة موسى عليه السلام ليأتسي به في تحمل أعباء النبوة والصبر على المكاره لينال الدرجة العليا كما نالها موسى عليه السلام. إذ رأى ظرف لمضمر، أي حين رأى، نارا كان كيت وكيت، أو مفعول به لذكر. روي أن موسى عليه السلام استأذن شعيبا في الخروج إلى أمه، وخرج بأهله، فولد له في الطريق ابن في ليلة مظلمة مثلجة، وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته، ولا ماء عنده، وقدح فصلد زنده، في الحاشية واحد، صلد زنده صوت ولم يخرج نارا، متابع بعون الله عز وجل، فرأى عند ذلك نارا في زعمه، وكان نورا، فقال لأهلهم كثوا، أقيموا في مكانكم، إني آنست، أبصرت، نارا، والإيناس رؤية شيء يؤنس به، لعلي آتيكم منها، بنى الأمر على الرجاء لئلا يعد ما ليس يستيقن الوفاء به، بقبس، بنار مقتبسة، أعيد، بقبس، بنار مقتبسة في رأس عود أو فتيلة، أو أجد على النار هدى، ذوي هدى، أي قوما يهدونني الطريق. ومعنى الاستعلاء في على النار أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها. فلما أتاها، أي النار، فلما أتاها أي النار وجد نارا بيضاء تتوقد في شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها، وكانت شجرة العناب والعناب أو العوسج، ولم يجد عندها أحدا، وروي أنه كلما طلبها بعدت عنه، فإذا تركها قربت منه، فثم نودي موسى يا موسى إني بكسر الهمزة أي نودي فقيل يا موسى إني، ولأن النداء ضرب من القول فعومل معاملته، وبالفتح مكي وأبو عمرو أي نودي بأني أنا ربك، مبتدأ أو تأكيد أو فصل، وكرر الضمير لتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة. روي أنه لما نودي يا موسى قال من المتكلم؟ فقال الله عز وجل أنا ربك، فعرف أنه كلام الله عز وجل بأنه سمعه من جميع جهاته الست، وسمعه بجميع أعضائه. فاخلع نعليك انزعهما لتصيب قدميك بركة الوادي المقدس، أو لأنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ، أو لأن الحفوة تواضع لله عز وجل. ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين، والقرآن يدل على أن ذلك احترام للبقعة وتعظيم لها، فخلعهما وألقاهما من وراء الوادي. إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك طوى، حيث كان منون شامي، أعيد طوى حيث كان منون شامي وكوفي، لأنه اسم علم للوادي، وهو بدل منه، وغيرهم بغير تنوين بتأويل البقعة. وقرأ أبو زيد بكسر الطاء بلا تنوين. وأنا اخترتك واصطفيتك للنبوة. وإن اخترناك حمزة فاستمع لما يوحى إليك، للذي يوحى أو للوحي، واللام يتعلق باستمع أو باخترتك أو باخترتك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وحدني وأطعني وأقم الصلاة لذكري، لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار، أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، أو لأن أذكرك بالمدح والثناء، أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري، أو لتكون لي ذاكرا غير ناس أو لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، لقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما في سورة النساء. وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانه، وذا يصح بتقدير حذف المضاف أي لذكر صلاتي، وهذا دليل على أنه لا فريضة بعد التوحيد أعظم منها. إن الساعة آتية لا محالة، لا محالة أكاد أريد عن الأخفش، وقيل صلة أخفيها، قيل هو من الأضداد أي أظهرها أو أسترها عن العباد، فلا أقول هي آتية لإرادة إخفاءها، ولولا ما فيها ولولا ما في الإخفاء أو وأعيد من عند. وكذا الأنف إذا اعتبرناها مرفوعة، والرجل واليد كل واحد منهما مطابق للمنفعة المنوطة بها. وقرأ نصير خلقه صفة للمضاف أو للمضاف إليه أي أعطى كل شيء مخلوق مخلوق عطاء، ثم هدى عرف كيف يرتفق بما أعطى للمعيشة في الدنيا والسعادة في العقبى. قال فما بال القرون الأولى، قال فما بال القرون الأولى، فما حال الأمم الخالية والرمم البالية. سأله عن حال من تقدم من القرون، وعن شقاء من شقي منهم، وسعادة من سعد. قال موسى مجيبا علمها عند ربي، مبتدأ وخبره، في كتاب أي اللوح، خبر ثان أي هذا سؤال عن الغيب، وقد استأثر الله عز وجل به لا يعلمه أو لا يعلمه إلا هو، وما أنا إلا عبد لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب. وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. لا يضل ربي أي لا يخطئ شيئا، يقال ضللت الشيء إذا أخطأته في مكانه، فلم تهتد له أي لا يخطئ في سعادة الناس وشقاوتهم. ولا ينسى ثوابهم وعقابهم، ولا ينسى ثوابهم وعقابهم، وقيل لا ينسى ما علم فيذكره الكتاب، فيذكره الكتاب، ولكن ليعلم أو ليعلم الملائكة أن معمول الخلق يوافق معلومة. الذي مرفوع صفة لربي أو خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح. جعل لكم الأرض مهدا، جعل لكم الأرض مهدا، كوفي وغيرهم مهادا، وهما لغتان لما يبسط ويفرش. وسلك أي جعل لكم فيها سبلا طرقا. وأنزل بلا همز أبو عمرو. ولقد مننا أنعمنا عليك مرة كرة أخرى قبل هذه، ثم فسرها فقال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إلهاما أو مناما حين ولدت، فكان فرعون يقاتل أمثالك. وإذ ظرف لي منن ثم فسر ما يوحى بقوله أن قذفيه ألقيه في التابوت في التابوت، وأن مفسر لأن الوحي بمعنى القول، فقذفيه في اليم النيل فليلقه اليم بالساحل الجانب، وسمي ساحلا لأن الماء يسحل أي يقشره أو يقشره، والصيغة أمر ليناسب ما تقدم، ومعناه الإخبار أي يلقيه اليم بالساحل. يأخذه عدو لي وعدو له، يعني فرعون، والضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يفضي إلى تنافر النظم، والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل إن كان هو التابوت، لكن موسى عليه السلام في جوف التابوت، أو المقذوف في البحر والملقى إلى الساحل إن كان هو التابوت، لكن موسى عليه السلام في جوف التابوت، روي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجا فوضعته فيه، وقيرت في الحاشية واحد قيرت دهنته بالقار، وهو الزفت أحد المنتجات الثقيلة التي تتخلف من تقطير البترول الخام، متابع بعون الله عز وجل. ثم ألقته في اليم، وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير، وبين هو جالس على رأس بركة مع آسيا إذا بالتابوت، فأمر به فأخرج ففتح، فإذا صبي أصبح الناس وجها، فأحبه فرعون حبا شديدا، فذلك قوله وألقيت عليك محبة مني، يتعلق مني بألقيت، يعني إني أحببتك، يعني إني أحببتك، ومن أحبه الله أحبته القلوب، فما رآه أحد إلا أحبه. قال قتادة كانت في عيني موسى ملاحة ما رآها أحد إلا أحبه. ولتصنع معطوف على محذوف تقديره، وألقيت عليك محبة لتحب ولتصنع، على عيني أي لتربى بمرأة مني، وأصله من صنع الفرس أي أحسن القيام عليه، أو من صنع الفرس إذ أي أحسن القيام عليه، يعني أنا مراعيك ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به. ولتصنع بسكون اللام والجزم يريد أنه أمر، طبعا في رواية في قراءتنا بكسر اللام، ولتصنع، أتابع بعون الله عز وجل. إذ تمشي بدل من إذ أوحينا، لأن مشي أخته كان منة عليه، أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وروي أن أخته مريم جاءت متعرفة خبره فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها، وكان لا يقبل ثدي امرأة، فقالت هل أدلكم على من يضمه إلى نفسه فيربيه، وأرادت بذلك المرضعة. وتذكير الفعل للفظ من، فقالوا نعم، فجاءت بالأم فقبل ثديها، فذلك قوله فرجعناك فرددناك إلى أمك كما وعدناها بقولنا إنا ردوه إليك، كما في سورة القصص، كي تقر عينها لمقامك ولا تحزن على فراقك، وقتلت نفسا قبطيا كافرا، فنجيناك من الغم، من القود، قيل الغم القتل بلغة قريش، وقيل اغتم بسبب القتل خوفا من عقاب الله عز وجل ومن اقتصاص فرعون، فغفر الله له باستغفاره. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ونجاه من فرعون بأن ذهب به أو ذهب به من مصر إلى مديان. في الحاشية: واحد، مستدرك من المطبوع. اثنان، في الأصل ذهبت، متابع بعون الله عز وجل. وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء بإيقاعك في المحن وتخليصك منها. والفتون مصدر كالقعود أو جمع فتنة، أي فتناك ضروبا من الفتن، والفتنة المحنة، وكل ما يبتلي الله به عباده فتنة. نسأل الله اللطف والعون والتوفيق. اللهم لا تفتنا ولا تبتلينا يا أرحم الراحمين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كما في سورة الأنبياء عليهم السلام. فلبثت سنين في أهل مدين، هي بلدة شعيب عليه السلام، على ثمان مراحل من مصر. قال وهب: لبث عند شعيب 28 سنة، 10 منها مهر لصفوراء، وأقام عنده 18 سنة بعدها حتى ولد له أولاد. ثم جئت على قدري يا موسى، أي موعدي ومقداري للرسالة، وهو 40 سنة. واصطنعتك لنفسي، اخترتك، واصطفيتك لوحي ورسالتي لتتصرف على إرادتي ومحبتي. قال الزجاج: اخترتك لأمري، وجعلتك القائمة بحجتي والمخاطبة بيني وبين خلقي، أول مخاطبة بيني وبين خلقي، كأني أقمت عليهم الحجة وخاطبتهم. اذهب أنت وأخوك بآياتي، بمعجزاتي، ولا تنيا تفترا من الوني، وهو الفتور والتقصير، في ذكري، أي اتخذا ذكري جناحا تطيران به، أو أريد بالذكر تبليغ الرسالة. فالذكر يقع على سائر العبادات، وتبليغ الرسالة من أعظمها. اذهبا إلى فرعون، كرر لأن الأول مطلق والثاني مقيد، إنه طغى، جاوز الحد بادعاء الربوبية، فقولا له قولا لينا، والطفى له في القول لما له من حق تربية موسى، أو كنياه وهو من ذوي الكنى الثلاث، أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة. في الحاشية واحد، هذا الكلام لا صحة له لا من نقل ولا من عقل، وإنما هو مجرد روايات إسرائيلية مضحكة. هكذا التعليق في الحاشية. أتابع، أو يعداه شبابا لا يهرم بعده، وملكا لا ينزع عنه إلا بالموت، أو هو قوله هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فظاهر الاستفهام والمشورة، لعله يتذكر، أي يتعظ ويتأمل، يتعظ ويتأمل فيذعن للحق، أو يخشى، أي يخاف أن يكون الأمر كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة، وإنما قال لعله يتذكر، مع علمه أنه لا يتذكر، لأن الترجي لهما، أي اذهبا على رجائكما وطمعكما، وباشرا الأمر مباشرة من يطمع أن يثمر علمه وجدوى إرسالهما إليه، مع العلم بأنه لن يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة. وقيل معناه لعله يتذكر، يتذكر، لعله يتذكر، لعله يتذكر، متذكر، أو يخشى خاش، أو يخشى خاش. وقد كان ذلك من كثير من الناس. وقيل لعل من الله واجب، وقد تذكر، ولكن حين لم ينفعه التذكر. وقيل تذكر فرعون وخشي وأراد اتباع موسى فمنعه هامان، وكان لا يقطع أمرا دونه، وتليت عند يحيى بن معاذ فبكى وقال هذا رفقك بمن يقول أنا إله، فكيف بمن قال أنت الإله، وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. أوت وماروت علمان لهما، وهما عطف بيان للملكين، والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس، من تعلمه منهم وعمل به كان كافرا إن كان فيه رد ما لزم في شرط الإيمان، ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به كان مؤمنا. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ، بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا، ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور للإناث يقتل عليه الذكور للإناث وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث وتقبل توبته إذا تاب ومن قال لا تقبل فقد غلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم وقيل أنزل أي قذف في قلوبهما مع النهي عن العمل قيل إنهما ملكان اختارتهما الملائكة قيل إنهما ملكان اختارتهما الملائكة لتركب فيهما الشهوة حيث عيرت بني آدم فكانا يحكمان في الأرض ويصعدان بالليل فهويا زهرة فحملتهما على شرب الخمر فزنيا فرآهما إنسان فقتلاه فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فإنما يعذبان منكوسين في جب ببابل وسميت ببابل لتبلبل الألسن بها وما يعلمان من أحد وما يعلم الملكان أحدا حتى يقولا حتى ينبهاه وينصحاه ويقولا له إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار من الله تعالى فلا تكفر بتعلمه والعمل به على وجه يكون كفرا فيتعلمون منهما الفاء عطف على قوله يعلمون الناس السحر أي يعلمونهم فيتعلمون من السحر والكفر اللذين دل عليهما قوله كفروا ويعلمون الناس السحر أو على مضمر والتقدير فيأتون فيتعلمون والضمير لما دل عليه من أحد أي فيتعلم الناس من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي هو علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين قبل المتابعة في الحاشية واحد هو محمد بن محمد من أئمة علماء الكلام له التوحيد وتأويلات أهل السنة وغير ذلك توفي سنة 333 للهجرة متابعوا بعون الله عز وجل ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي هو علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين والعياذ بالله عز وجل بأن يحدث الله تعالى عنده النشوز والخلاف ابتلاء منه وللسحر حقيقة عند أهل السنة كثرهم الله عز وجل وعند المعتزلة هو تخيل وتمويه وما هم بضارين به أي بالسحر من أحد إلا بإذن الله بعلمه ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم في الآخرة وفيه دليل أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إلى الغواية أو الغواية ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي استبدل ما تتلو الشياطين من كتاب الله ما له في الآخرة من خلاق من نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم باعوها وإنما نفى العلم عنهم بقوله لو كانوا يعلمون وعيد بقوله لو كانوا يعلمون مع إثباته لهم بقوله ولقد علموا على سبيل التوكيد القسمي لأن معناه لو كانوا يعلمون أو لو كانوا يعملون بعلمهم حين